السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نزلنا في باب ذكر الموت وقصر الأمل، ذكر الموت وقصر الأمل. وقد ذكرنا فيه شيئا من الآيات التي أوردها الإمام النووي في مقدمة الباب، وأشرنا إلى بعض المعاني في تلك الآيات الكريمات، وبدأنا الأحاديث، وكان أول حديث حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب. وذلك حال المؤمن كما بينا، أن يكون في الدنيا إما أن يكون غريبا أو عابر سبيل، لا ثالث لهما. والغريب له أعماله التي يتصف بها، وعابر السبيل كذلك. وكان الحديث الثاني وهو عن ابن عمر أيضا، وهو: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: يبيت ثلاث ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وحديث الليلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذا جاء الخط الأقرب. وهذا رواية البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، يعني يرسم مربعا أو مستطيلا، وفيه خط طويل خارج منه، وفوق هذا الخط الطويل في الوسط خطوط هكذا. وضحت الصورة؟ هذه تصوير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تصوير خط مربعا هكذا، ثم خط في الوسط خطا طويلا يخرج منه هكذا، ثم فوق الخط هذا في الوسط خطوطا صغيرة هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله. هذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأ هذا نهشه هذا، وإن أخطأ هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وهذه صورته التي ذكرنا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مربع مستطيلا هكذا. يقولون عن المربع في الزمان السابق مستطيل، يقال عنه مربع، وخط فيه خطا خارجا إلى خارج المستطيل، وفوق هذا الخط في الداخل خطوطا صغار هكذا. قال: هذا الإنسان وما يحيط به هذا أجله، وما يخرج من هذا الأجل هو الأمل. وهذه الخطوط الصغار الأعراض التي تصيب الإنسان من الخير والشر. يقول: أصابه هذا أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وهي صورته. الأعراض جمع عرض، وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير أو الشر. نهشه أي أصابه وأهلكه. هذه المعاني. أما الحديث فقد أفاد ما أذكره العلماء هنا، وهو أفاد الحديث أول إفادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المربي الناجح يصور المعاني المجردة، معاني الذهنية يعني، في أمور محسوسة حتى يدركها أصحابه، حتى يدركها بحيث تكون هذه الصورة المحسوسة في عقولهم بعد أن كانت مجرد صورة ذهنية. عندما يرى هذا الخط يكون هذا من السبل التي تؤكد المعنى وتبين وتوضح المطلوب في هذه المواعظ. هذا الأول. والثاني يقول على المؤمن أن يسارع للتوبة والعمل الصالح وألا يغتر بطول الأمل، وأن الأمل المذموم هو الذي يحمل صاحبه على البطر والتقصير في العبادة والفتور فيها، فتور عن الأعمال الصالحة، يعني يتقلل من الأعمال الصالحة بحجة أنه إن شاء الله غدا وبعد غد وعندما ينتهي من السفر وعندما يرجع وعندما ينتهي من الامتحان يرجع من الجيش يرجع كذا. هذه الأمور التي تكون سببا في أن يسوف المرء التوبة والأعمال الصالحة وأن يؤخر عمل اليوم إلى الغد، يظن أنه سيعيش إلى أن يتوب وأن يعمل صالحا، وهذا على خلاف الآيات التي ذكرنا وعلى خلاف أحاديث النبي التي بينا قبل ذلك أن يبيت ووصيته عنده أو أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل سرعان ما يرجع إلى أهله أو سرعان ما يصل إلى محطاته. ويفيد الحديث أيضا أن الإنسان يظن غالبا أن أماله، إذا عاوز يعملها إن شاء الله بكرة وبعده، يظن أن أماله غالبا سوف تتحقق قبل أن ينتهي أجله. يعني فاكر أنه هو لا حيقعد ومطول وإن شاء الله حيحقق هذه الأمور، ويظن أنها سوف تتحقق قبل أن يوافئه الأجل المحتوم، ولكن أجله الذي أحاط به شاء أم أبى قد يكون أقرب إليه من تلك الآمال وينتهي قبل أن يحصل هذه الآمال التي يعلقها وهذه الأعمال التي يود أن ينتهي منها أو أن يعملها. هذا الحديث وهذه المعاني. وهذا الحديث كما تسمعون كما نسير على هذا المنهج في شرح الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أننا ننظر في احتمالات التي أدت الصحابي إلى أن يذكر هذا الحديث بذاته عينه. يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ذكر الصحابي هذا الحديث؟ لأننا عندما نرى لماذا قال الصحابي هذا الحديث علمنا من هذا الحال الموعظة التي يسوقها الصحابي لمن حوله من التابعين مثلا أو غيرهم، وهذه الموعظة التي يسوقها إليهم هي التي يسوقها إليهم. عندما تعرف هذا تعرف سبب الموعظة، وحينئذ تعرف موطن الموعظة أو الذكرى أو الفائدة التي ينبغي النظر فيها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يجلس ابن مسعود كذا بين الناس بيننا هكذا ويقول خط النبي خطا هكذا، لماذا لماذا؟ رأى الناس قد انهمكوا في الدنيا، يمكن أن يكون ذلك. رأى الناس قد سوفوا الأعمال الصالحة وأخروها على أنه إن شاء الله عندما يرجعون من كذا يفعلون كذا، وعندما يقومون في الصباح يفعلون كذا، وإن شاء الله الأسبوع القادم يفعلون كذا، يمكن أن يكون قد رأى ذلك منه أنهم طال آمالهم في الدنيا، طالت آمالهم في الدنيا، أو طالت طال أملهم في الدنيا، وبناء على هذا ثوافوا الأعمال وأخروها وغفلوا عن الآخرة وغفلوا عن لزوم التوبة إلى الله تبارك وتعالى، خشية أن يفجأهم الموت. كذلك يمكن أن يكون قد ظن فيهم أنهم يتحركون وتصرفون كأن الموت ليس على بالهم ولا على في تفكيرهم وذهنهم، تصرفون هكذا تصرف عدم الخائف من الموت، مش خايف من الموت. قال لهم ده منظر بقى، ناس خايفة وناس عارفة أن هو يمكن أن ينتقل إلى الله قبل أن يقوم بمثل هذه الأمور التي يفكر في أن يأتيها. يعني ما هذا الذي أنتم فيه؟ كأنه يقول إيه اللي أنتم فيه ده؟ ما هذه الغفلة عن الموت مثلا التي أدت إلى هذا الحال؟ اسمعوا، ده الأمر أصعب من ذلك، أو الموت أقرب من ذلك، أو الأجل غير متسع لهذه الأمال. اسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في أحوالكم أيها السامعون، أيامها أيها المتكلم والسامع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بيننا يوما وخط خطا مربعا، قال هذا أجل المرء محيط به، ثم بين أمله فرسم خطا خارجا عن إيه؟ عن الأجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هكذا اعتباطا، ذلك وحي من الله تعالى. عندما رسم هذا الخط الخارج عن الأجل كأنه يقول أمال المرء هذه التي هو يسارع فيها أطول من أجل، أجله أقل من هذه الأمال التي يريد أن يفعلها. ولما طلع الأمل برا الأجل دل على أن هذا الأمل الذي أمله المرء خارج عن عمره الذي يمكن أن ينتهي فيه. يعني هذه الرسمة تبين أن الأمل خارج عن إيه؟ يعني كأنه يقول إنه أمل لا عمر له، ملوش عمره، جيبوا له عمره منين تعملوه؟ خط ده بره الأجل. وكأنه يقول هذه الأمال وطول الأمل في الدنيا والتي يتصور بها المرء أنه إن شاء الله سيعمل وإن شاء الله كذا ولا يستعد فيها للموت، هذه الأمال خارج عن أجله، ليس له أجل فيها يمكن أن تتحقق في هذه الأمال. وإلا لما رسم صلى الله عليه وسلم الأمل خارجا عن الأجل، كأنه يقول لا، هذه الجزء الخارج عن الأجل هذا من الأمل وطول الأمل في الدنيا، هذا الجزء لا عمر فيه للمرء، ملوش عمر فيه أصلا. ليه؟ لأنه عمره هو المحط بس بهذا هذا المربع، واللي طلع من المربع ده خارج عن أجله ولا داخل في أجله؟ يبقى كأن الأمل خارج عن أجل الإنسان، وأن ما يكون فيه من أمل العاقل يقول هذا الأمل لا أجل له، وإنما ينبغي أن يسارع في أجله الذي هو فيه ليعمل ذلك كله، وليقطع هذا الأمل الذي لا عمر له ولا وقت له ولا حياة له في عمر الإنسان. يعني لما تيجي تقول بقى بكرة، يقول لك لا بكرة ده خارج عن أجلك، هذا معناه أنه خارج عن الأجل، غدا خارج عن الأجل، عليك أن تعمل اليوم وأن تستعد اليوم للقاء الله تعالى. وإلا لما قال صلى الله عليه وسلم لا يبتن إلا وصيته مكتوبة عنده؟ ما يباتش ليلة أو ليلتين غير الوصية مكتوبة. ليه؟ كما ذكرنا في شرح الحديث المرة الماضية. فهذا هو الأمر الذي يستفيد المرء من هذه المسألة، أن آماله، أن طول أمله خارج عن حدود الأجل، وأنه إن أمل في ذلك فإنما يريد أجلا ليس مكتوبا له، وعليه فلا بد حينئذ أن يكون ما يطلبه من أمل إنما هو مرتبط بالأجل الذي هو فيه. صحيح. طب الأجل اللي هو فيه بقى أكثر من يوم الذي هو فيه، يعني من الذي يمكن أن يكون واثقا أنه يعيش لغد أو لبعد غد أو لبعد شهر، أو كما نرتب في هذه الدنيا الكئيبة التي نحن فيها، من الذي يقول ذلك؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعمل فيما حدود في حدود أجلك، ولا يكون لك أملا طويلا في الدنيا، لأن هذا الأمل يفسد هذه الأعمال، وهذا الأمل ليس من أجلك أصلا، أنت ليس لك أجل فيه أصلا حتى تعمله، وأنك يمكن أن تنتهي في يومك أو ليلتك محاطا بهذا الأجل الذي ينبغي أن تستغله في حسن الاستعداد للقاء الله تعالى. واضح دي؟ زاد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرسم الخطوط التي في الداخل، وهي الأعراض التي تصيب المرء في الدنيا، يقول له أنت في الدنيا معرض إلى أن يصيبك هذه الأعراض فيمكن أن تكون فيها نهايتك، وأن هذه الأعراض لابد أن تكون فيها نهايتك، أنت نهايتك في عرض من هذه الأعراض، لازم إن أخطأك هذا أصابك هذا، يعني أنت عرض الدنيا، يمكن أن يأتيك المرض، إن فاتك المرة هذه لعله أن يكون في المرات الماضية أجلك، وهكذا إن فاتك هذا السفر ورجعت إليه لعله أن يكون آخر سفر، وهكذا بقية الأعراض من الخير والشر، أنت قضيت هذا الحال لعله أن يكون الآخر أن يصيبك هذا العرض، أن يخطئك، ففي نهاية الأحوال أنت مرتبط مقيد بهذه الأعراض التي ينبغي إن أصابك شيء منها أن تعلم أنه قد يكون هذا المقرب لك إلى الله تعالى، أو أن تكون نقلتك فيه إلى الله تعالى، تنتهي فيه إلى الله تعالى، وهذا يحذر المرء أن يكون خائفا عمله وحاله وأعراضه وما هو فيه، أن يكون وجلا أن ينتقل إلى الله تعالى على أي حال من هذه الأعراض، والتي بها ينبغي أن يسارع إلى التوبة والعمل الصالح، وأن يفكر في ذلك الذي يقوله النبي إن أخطأه ذلك نهشه ذلك، نهشه يعني كما يقول في المعنى أصابه وأهلكه، فكأنه يقول المرء في الدنيا ليس له إلا الله، والمسارعة إليه والتوبة له سبحانه وتعالى، وأن يكون عالما بأن كل نفس كل عرض كل شيء أن يكون فيه حتفه، أن يكون فيه خروجه من الدنيا، وكأنه يقول من الذي ابن مسعود من الذي أو ما الذي جعلكم هكذا تضحكون وهكذا تأملون في الدنيا هذا الأمل الطويل، وتسوفون الأعمال الصالحة وتنسون التوبة والسير إلى الله ولقاء الله تعالى الذي يمكن أن يكون في أي عرض من أعراضكم التي أنتم فيها، تذهب إلى عملك لا ترجع، ولكنك لما تغفلت عن هذا الحال تظن أنك كل يوم عندما تذهب إلى عملك سترجع إن شاء الله، وهذا يدل على هذا الحال من طول الأمل الذي أفسد أعمال الناس. لذلك كانت واردة هذه المعاني في كلام السلف، يعني صلى لهم أحدهم مرة فقالوا له صل إماما، قال لئن صليت بكم هذه الصلاة هذه المرة لا أصلي لكم بعدها. قال له أو أنت تدخل الصلاة فتحدثك نفسك أن تصلي بعدها صلاة أخرى وأنت بتدخل الصلاة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة مؤذن، يبقى صلاتك قال أعوذ بالله من طول الأمل فإنه أفسد خير العمل. يبقى طول الأمل هذا هو الذي أفسد الصلاة وأفسد بقية الأعمال. ليه؟ لأنه هقول لك إن شاء الله الصلاة الجاية حبقى أحسن وحبقى أخشع وحبقى أحاول أتدبر في الصلاة والقرآن والذكر والدعاء والإقبال على الله تعالى والبكاء والخشية وما غير ذلك من هذه الأحوال، فتفسد صلاته التي هو فيها. ثم بعد ذلك يأتي إلى الصلاة الأخرى وهو في نفس الحالة السيئة لم يتغير منه شيء فيحدث له نفس الحال وهكذا. لذلك لما قال صلي صلاة مودع يعني صلاة ترجو بها لقاء الله تعالى، وأنت إن نظرت في صلاتك التي أنت فيها لا شك أنك لا يسرك أبدا أن تلقى الله تعالى بها. وهكذا بقية الأحوال وبقية الأقوال والأعمال والظاهر والباطن والذهاب والمجيء في كل شيء من أحوال المرء أن يتذكر هذا الحال. نعوذ بالله من طول الأمل فإنه أفسد خير العمل. لما قال صلي صلاة مودع هذا حديث حسن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلي صلاة مودع يعني الصلاة التي يعلم المرء أنه سيلقى الله تعالى عليها يختم له بها، وهي في كل صلاة يعني ليست في صلاة واحدة وانتهت. وهذا الحال يدل على ما نحن فيه من سوء شديد في العلاقة بالله تعالى. ننظر إلى هذا الحال، لم يدخل المرء صلاة من صلواته أبدا إلا وهو يقول طب إن شاء الله العصر عامل إيه، ما افطرش إلا هو بيقول إن شاء الله هنتغدى إيه، ما تغداش إلا هو بيقول عملت إيه للعشاء وهكذا، طب بكرة هنسوي طب بعد هنسوي. بهذا الحال من الغفلة والذهول عن الآخرة وعن تلك الأعراض التي تحيط به والتي يمكن أن يكون فيها حتفه ونهايته. سنذكر تفصيل ذلك في حديث بعده صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأحوال التي تعترض المرء وتعطله عن آخرته، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا بادروا بالأعمال سبعا هل ينتظر إلا الفقر أو الغنى. هذه الأعراض التي تعرض إليه إن شاء الله سنتكلم على هذا المعنى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أعرف شوائل بيسأل سؤال. بسم الله والصلاة والسلام، غفر لك الله يا فضيلة الشيخ. أمين يا رب. اللي أرجو الرد، لو أن أحدا لا يصوم إلا ثلاثة أيام أو كاتب ثلاثة أيام من كل شهر ثم إذا جاء الأشهر الحرم زاد في الصوم اعتقادا منه بأفضلية تلك الأشهر، فهل هذه بدعة حيث إن حديث صوم من الحرم واترك ودع ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. سؤال آخر، هل في الأشهر الحرم يعني ذا القعدة بالذات على وجه الخصوص له زيادة في الأعمال غير الصوم أم أنها أشهر عادية؟ يعني أنت سؤالك بيقول هل أنا ممكن أزود في هذه الأشهر عبادة لله تعالى ولا خليني مقصر ومفرط زي ما أنا؟ ده معنى سؤالك، يعني عم زي يقول له هذه الأشهر ما فيهاش فضيلة ولا حاجة أبطل عبادة وخفف منها وأقلل منها عشان ألقى الله تعالى على التخفيف من العبادة وقلتها وامشي عادي؟ وللأصل في المرء المسارع إلى الأعمال الصالحة جاءته أشهر الرحمة ومواسم المغفرة أو لا، فهو ليس متعلقا بذلك قدر تعلقه بالمسارع إلى الله تعالى في كل حال. هو قضية المسارع إلى الله المسابقة إلى العمل الصالح والتنافس فيه لا تتعلق بيوم دون يوم إلا فيما اختص من الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة. وعليه المرء هو مسارع في كما قال تعالى سارع إلى مغفرة. المسارعة هذه عادة المؤمن وحاله الذي لا تخلف عنه في أي وقت كان. جاءت الأشهر الحرمة فتحت البركة، لا شك يكون ذلك عونا من الله تعالى لازدياد الأعمال الصالحة. عارف فهم ولا حد فهم؟ واحد بقى بيقول لي سؤال، رأى بعض الرؤى، شاف شوية رؤى يعني عنده أن هذه الرؤى إن شاء الله تعالى ستتحقق له بعد سنين، وهو يسأل بذلك. هذه الرؤى التي ستكون بعد مدة طويلة إن شاء الله من العمر يعني جعلته لا يخاف الموت ولا يفكر فيه بقى وكذا، كأنه أخذ عهدا من الله تعالى بهذه الرؤى أن يبقى في الدنيا هذه المدة الطويلة. مش كده؟ على أي حال المسألة مش كده. ويبقى اللي عايز يفهم الكلام يقول له إيه، أنت شايف رؤى صالحة؟ رأيت رؤى صالحة؟ سيتحقق لك فيها خير بعد سنين طويلة؟ يقول نعم. يقول لك كانت هذه الرؤى إذن سببا في عدم خوفك وتقصيرك؟ تقول نعم. تقول إذن هذه ليست رؤى صالحة، نبات بالله تشرب رؤياها. وهذا الأمر الأول. فهمت؟ الأمر الثاني أن الرؤى هذه التي تتكلم عليها من الذي فسرها لك على هذا الحال؟ يوسف الصديق عليه السلام. على رأي واحد كان بيقول إيه، كان المهدي زمان رأى شريك القاضي، قاضي شريك ده كان من أعظم القوى، فرآه في المنام يدوس على بساطه، يدوس على بساط الملك يعني على أمير المؤمنين. فلما رأى هذه الرؤية فسروها له أنه يسعى في استيلاء على ملكه. ما جابوا بقى الملك المهدي كان أبو هارون الرشيد، فأتى بهذا القاضي وقال له كذا وكذا ويريد أن يقتله. فقال ما لنا أمير المؤمنين، ليست رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل ولا مفسرك بيوسف الصديق حتى تنتهك أعراض المؤمنين بمثل هذه الرؤى الفاسدة. هذه الرؤى التي تبدو عليها رؤى فاسدة تسقط العمل وتؤخر وتطيل الأمل وتؤخر المرء عن سير الله تعالى وتفسد أحواله وتتركه عاريا من السعي إلى الآخرة. فهي لا هي رؤيا إبراهيم الخليل، أنت إبراهيم الخليل يقال لك قد صدقت الرؤيا، ولا أنت يوسف الصديق في تعبير الرؤيا، ولا الذي عبرها لك كذلك. ونعود إلى أن الأصل ليس الرؤى وإن كانت مبشرات، إنما الأصل الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا أبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.